ودين الإسلام مع الصالحين والأنبياء والأولياء وأهل الفضل دين وفق، دين اعتدال، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لا ينتقص قدر الصالح ولا يقلل من شأنه ولا يحط من قدره، بل قدره محفوظ ومكانته معروفة ومنزلته باقية، وفي الوقت نفسه لا يرفع فوق مكانته ولا يعطى فوق قدره ولا يضاف إليه شيء من خصائص الإله وأوصاف الرب، فهذا باطل وذاك باطل، الإفراط باطل والتفريط باطل، الغلو باطل والجفاء باطل، والحق قوام بين ذلك، الحق في التوسط والاعتدال بدون غلو ولا جفاء وبدون إفراط ولا تفريط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.